اللهم صل على محمد. Oh, رد عليك مولانا عظيم الله الله اكبر. الشيخ محمد تجدد يعني كان كده هزيل لكن تجدد المقتسمين الذين

Yeah.

الله يكرمك يا ابو محمد، عاوزين جدا. لك كمان سيدنا حمد في بركه. سيدنا حمزة دي بركة. أيوة. فهذه المكتبة سنه. علي الحمد لله. قومي ولعلكم تشكرون أفمن